الفصل السادس. فأما هل تجوز المهادنة؟ المهادنة المقصود بها هي عقد الهدنة، يقال المهادنة ويقال الهدنة ويقال المعاهدة ويقال العهد ويقال أيضا الموادعة، والقصد هو أن يهادن أو أن يعاهد المسلمون أعداءهم مدة من الزمن على أن يقف القتال بين الفريقين، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض. ربما يحصل ذلك بعوض بأن يتفق المسلمون مع أعدائهم على أن يدفعوا للمؤمنين عوضا فيتوقف القتال، أو أن يكون ذلك بغير عوض كما حصل في صلح الحديبية. وتعلمون أنه ذاك من رأى أن صلح الحديبية إنما كان يسير في مصلحة قريش وليس في مصلحة المؤمنين، لكنهم نسوا أن الذي فعل ذلك إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو يدرك ما فيه من المصلحة للمؤمنين. وأنتم رأيتم أن قريشا لم تعب ذلك العهد ولم تمضي إلا سنيات حتى تغيرت الحال واشتد عود المؤمنين وقويت شوكتهم وزاد عددهم وعدتهم وكثر الذين دخلوا في الإسلام وأصبحت لهم القوة والهيبة والهيمنة والمكانة، وأنزل الله سبحانه وتعالى رهبتهم في صدور أعدائهم، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تفصيلا. قال: فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة المسلمين. لا شك أن ذلك راجع لما يراه الإمام أو نائب الإمام، فإن الإمام المسلمين ينظر بما فيه مصلحة المؤمنين، وقد يظهر له ما لا يظهر لغيره لأنه يدرك أمور لا يدركها عامة الناس، فهو يعرف بما عنده أعرف بما عنده من القوة وما عند أعدائه، وربما يعمل ذلك سياسة شرعية. وتعلمون أن هناك ما يسمى بالسياسة الشرعية، إذا له أن يعمل ذلك في مصلحة المؤمنين، فله أن يعقد الهدنة وله أن يحددها بزمن قليل أو بزمن أكثر وله أن يجددها، هذا يرجع إلى المصلحة. قال: وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك. حقيقة حالة الضرورة، أما لم يجيزوها حالة الضرورة هذا لا خلاف فيه، يعني إذا كان المسلمون في حالة ضعف ويخشى حقيقة من أن يتسلط عليهم العدو ويصطدمهم بمعنى أن يفتك بهم وأن يقتلهم، ففي هذه الحالة هذا أمر لا خلاف فيه. لكن في حالة السعة هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ العلماء لهم أقوال متعددة نستمع إليها في الكتاب. قال: وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية. يعني ربما يكون في المسلمين ضعف شديد، ربما يكون في المسلمين أيضا اختلاف، كما ذكرنا قبل قليل في حال المسلمين أيام التفق عندما جاء كانت الدولة الإسلامية كما تعلمون مرت بأوج مجدها وعزتها، وكانت بلغت القمة وأعلى درجات المجد في أوائل العصر العباسي تعلمون ذلك، وكان أيضا الخليفة هارون الرشيد ينظر إلى السحاب وهي في السماء فيقول أمطري فسيأتيني خراجك، ذلك دليل على اتساع الدولة الإسلامية وانتشارها وامتداد الدين في كل مكان. ثم أخذ الضعف يدب في جسم هذه الدولة تلك الدولة الإسلامية إلى أن وصلت ما وصلت إليه. فالعدو كان يطوط عاصمة المسلمين وهم مختلفون بينهم، تثور بينهم الخلافات، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من الخلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخلاف هو الذي يضعف الأمة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من أن يعودوا إلى الحالة التي كانوا عليها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن تلك نقطة الضعف الخطيرة عندما يختلف المسلمون فتتفرق كلمتهم فتتوزع صفوفهم حينئذ يطمع بهم العدو. أما عندما يلتقي المسلمون عند كتاب الله عز وجل ويلتقون حول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على كلمة سواء فإن أعداءهم مهما كثروا لا يستطيعون أن يصلوا إليه. إذا اتحدت كلمتهم واعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن يهزم المسلمون. ولذلك نحن نجد أن الغاية ليست الكثرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. مع أن المسلمين كانوا كثر بالنسبة لأعدائهم وكانوا في غاية من القوة لكن الإنسان دائما لا ينبغي أن تأخذه العزة بأنه أقوى وبأن عدده أكثر ولكن دائما المسلم يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى والنصر منه والقوة منه فهو الذي سبحانه وتعالى يهبها للمؤمنين. لكن الله لا يخذل عباده أبدا ولا يتركهم فريسة لأعدائهم إذا أخلصوا نيتهم وصدقوا مع الله تعالى. قال إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين وإما بلا شيء يأخذونه يعني منهم. المؤلف يجوز للإمام إذا رأى مصلحة أن يعقد هدنة مع أعدائه إما بعوض يعني يأخذ مقابل ذلك عوض شيئا من المال أو شيئا من الثمرة وإما أن يعقد الهدنة دون أن يأخذ شيئا من ذلك. قال وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة. هذا حقيقة يعني ليس قول الأوزاعي وحده بل غير الأوزاعي إذا خشي الإمام على المؤمنين أن يفتك بهم أعداؤهم أن يصطلمهم أن يستأصلوهم عن شهفتهم ففي هذه الحالة يدفع كل شيء مقابل أرواح المؤمنين والأصل في ذلك هو الحرص على قيام أهل الدين. قال إذا دعت إلى ذلك ضرورة إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات. وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا ومعه أيضا الإمام أحمد يعني يعطونهم في حالة أن يصطلموا يعني أن يستأصلوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم ربما تنزل بالمسلمين نازلة ومن النوازل هذا الخلاف الذي قد يحصل بين المؤمنين وكما نشاهده الآن كما ترون كلمة المسلمين ليست مجتمعة. ولو أن المسلمين عادوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعاد لهم مجدهم وعزتهم وكانت لهم المكانة الكبيرة كما كان. وأنتم ترون أن الدولة التي تطبق شريعة الله وتعمل بهذه الشريعة تجد أنها في خير من السعادة والرفاهية ومن الأمن أيضا والاستقرار. أما أولئك الذين يحكمون آراء البشر وقوانينهم فأنتم ترون ما هم فيه من ضيق الحال وما هم فيه من الخوف والهلع وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل في مجتمعاتهم. هذا كله بسبب بعدهم عن كتاب الله عز وجل. وكونك تطبق شريعة الله في جانب وتهملها في جوانب هذا لا يكفي. إنما تطبق شريعة الله في كل ما في كل أمر من أمورك. أفحكم الجاهلية يقولون وما أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. قال وممن قال بإجادة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة. فإنكم ترون أن الذين قرأوا هذه الشريعة الإسلامية من المنصفين من غير المؤمنين شهدوا لها بأنها شريعة خصبة مشتملة على حاجات الناس فيها ما يفي بأغراضهم وأنها شريعة خالدة باقية. هذه شهادة من أعداء الإسلام الذين قرأوا هذه الشريعة وهذا الفقه الإسلامي بإنصاف وعدالة. فما بالك بأهله؟ قال: وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا، يعني هذا موضع اتفاق بين الأئمة، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرواية المشهورة أيضا عن الإمام أحمد، يعني الإمام الشافعي وما هو أحمد رحم الله الجميع رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عقد صلح الحديبية مع قريش كان أولا اختلف في هذه المدة كما سيأتي، لكن المشهور في الأحاديث الصحيحة وفي كتب السير والتاريخ أنها 10 سنوات. فيرى الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عن ألا تتجاوز ذلك. وعقد الصلح وعقد وهذه المدة أيها الإخوة ليست ملزمة بأمر، يعني أن العقد ليس لازما، لكن الوفاء بالعقود مطلوب وأوفوا بالعهد. والأصل في ثبوت المهادنة قول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فأصل المعاهدة ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا نص، نص من القرآن. والنص الآخر قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وهذا نص آخر. وأما السنة فأيضا ما حصل في صلح الحديبية. قال: إلا أن الشافعية لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الصلح أو هذا الحد الذي وضعه أو اتفق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش هو الحد الأعلى وأنه يزاد عليه؟ الحنابلة مع الشافعية في المشهور، لكن لهم رواية أخرى أن الإمام إذا رأى ذلك له أن يزيد، لأن هذا ورد في صلح الحديبية التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية. أولا أيها الإخوة حتى لا أنسى، يعني نحن نحاول الآن المزيد، فلعلنا من الأسبوع القادم ولمدة 4 أسابيع نضيف إلى الثلاثة والأربعاء يوم الاثنين، يعني يصبح إن شاء الله في كل أسبوع 3 أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثة والأربعاء. يوم الثلاثة والأربعاء ثابتة من الأصل، فنضيف إليها ابتداء من الأسبوع القادم يوم الاثنين حتى نسير أكثر ويكون عندنا مجال أيضا أن نتوسع في بعض المسائل. قال: وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية هذه أيها الإخوة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والآية الأخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيًا وهم صاغرون. فظاهر الآيتين أنه ليس هناك إلا القتال أو إعطاء الجزية وقبله الدخول في الإسلام. قال: وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وكان يناسب أيضا يريد المؤلف براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فإن هذه الآية نص في هذه المسألة. نعم. قال: فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح، قال يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا، ولكن ينبغي أن يقال إن تلك آية عامة وهذه هاتان الآيتان مخصصة إلى جانب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بيانا لكتاب الله عز وجل، وهذا بنص القرآن العزيز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وأوضحه غاية الإيضاح. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلموا من كتاب الله عز وجل 10 آيات لا يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. ومن أين يتعلمون ذلك؟ يتلقونه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إشهاد النبوة. قال: فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال: الصلح جائز. إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك أن صلحه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة. قال: وأما الشافعي، تعلموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفر من أصحابه معتمرا، وأن قريشا منعت، فلو بقي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فما احتاج إلى هذا. إذا الرسول فعل ذلك من غير ضرورة كما ذكر المؤلف هنا، أو من تعليل أولئك القوم. إذا هنا لا ضرورة في هذا المقام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحكمة. وكما قلت لكم، ربما لاحظ بعض الناس ضعف في ذلك الصلح في جانب المؤمنين، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كان نصرا في النهاية للمؤمنين. لماذا؟ لأن الذي عقد ذلك الصلح إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا ما فيه خير للمؤمنين إن عاجلا أو آجلا. قال: وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وكان هذا مخصصا عنده بفعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لم يرى أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رأينا أن هذا كما قلنا مشهور مدى بيعنا. قال: وقد اختلف في هذه المدة، فقيل كانت 4 سنين وقيل 3، يعني اختلف فيها على 4 أقوال، قيل 10 سنوات وقيل 4 وقيل 3 وقيل 2. وأصح هذه الأقوال وأشهرها أنها 10 سنين، ولكن لعل التأويل الذي حصل في ذلك أنها قد انقطعت. وأنتم تعلمون أن قريشا خانت العهد، وهم قد نقضوا أيمانهم، نكدوا أيمانهم من بعد عهدهم، لأنه كما تعلمون حصل خلاف بين قبيلة خزاعة وقبيلة بكر، وقبيلة خزاعة كانت حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقبيلة بكر كانت حليفة لقريش، فانحازت قريش لقبيلة بكر، فأعانها بعض قريش وسكت الباقون، والساكت إنما هو مضر لمن أعان. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك نقضا للعهد، فحينئذ فتح مكة الفتح المشهور: إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. قال: جاء نصر الله والفتح. نعم. قال: وقيل 10 سنين وبذلك قال الشافعي. قال: وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا. هذه الآن انتقل الآن الصلح أولا مطلقا بلا عوض، رأيتم الكلام فيه، يعني هناك صلح بغير عوض من الطرفين، وهناك صلح بعوض يقدمه الكفار للمؤمنين. الصورة الثالثة: أن يقدم المؤمنون للكافرين عوضا، هذا هو الذي سيتكلم عنه الآن. قال: وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة في صلى الله عليه وسلم، قد هم أن يعطي بعض ثبر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، وسنتبين منها كيف كان موقف أصحاب رسول الله مع رسول الله. كيف كانت استجابتهم لما ينزل إليهم من الوحي، سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك روايتان. الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيينة بن حصن بن بدر، وعيينة بن حصن كما هو معلوم إنما هو زعيم قبيلة غطفان. وأنتم تعلمون أن بني النضير لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ما وقفوا عند ذلك الأمر، وهذا هو شأن اليهود، فإن زعيمهم ذهب إلى قريش وأخذ يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قتال المؤمنين ويعدهم بالنصر وبالإعانة حتى استطاع أن يؤثر فيهم فاستجابوا له. ثم انتقل بعد ذلك إلى قبيلة غطفان ففعل معهم ما فعل مع قريش فاستجابوا له، فتجمعت الأحزاب من كل مكان. فلما قدموا إلى المدينة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عددا كبيرا أيضا، أخذوا يتصلون بقبيلة قريظة من اليهود أو فاتصلوا بهم، وأيضا أخذوا يغرونهم حتى نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحزب الأحزاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عمل علم بذلك استشار أصحابه ماذا يفعل المؤمنون، عددهم قليل، قيل 3000 وقيل 700. فاستشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلم ووجوههم إلى جهة الشرق، والخندق يحول بينهم وبين الكافرين. حفر الخندق وعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في نقل التراب، وأصبح هذا الخندق. فجاء المشركون، فبعضهم أقام في جهة الشرق إلى قريب من أحد وإلى أحد وهم قريش، وأقامت غطفان في عوائل المدينة. هؤلاء هم الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر الآيات التي تعرض لذلك. والكلام عن ذلك يقول لكننا نرجع إلى محل الشاهد عندنا وما نحتاج إليه في هذا المقام، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة ابن حصن، جاء في بعض الروايات ابن بدر وهو زعيم غطفان، يعرض عليه ثلث تمر الأنصار، فأبى ذلك واشترط أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ذلك التمر مقابل أن يرجع وأن يخدر الأحزاب. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأبوا عن ذلك. وفي الرواية الأخرى أن زعيما من زعماء غطفان أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه نصف تمر المدينة مقابل أن يخذل عنه الأحزاب. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال حتى أسأل السعود، من هم السعود؟ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وغير هؤلاء. فماذا هذا الشاهد الذي يريد أن تكلمه، ماذا كان موقف الأنصار؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو وحي السماء؟ فنعم، يعني إن كان هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى فعلى العين والرأس سنستجيب له، أم هو رأي واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو رأي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنعم. أما إن كان غير ذلك فهو المشورة، فوالله لقد كانوا في السنة يعني أيام الجد وغيره كانوا يأتون حول المدينة يطوفون حولها ما يستطيع أحد من يضع قدمه فيها إلا أن يحصل على تمرة إلا عن طريق قران، أي ما يقدم للضيف أو عن طريق شراء. ثم قالوا إذا كنا في الجاهلية في تلك الحال فكيف نكون في الإسلام؟ لقد أعزنا الله بالإسلام وأعزنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فبيننا وبينهم السيف، فماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال نعم إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر الأنصار ليرى ما عندهم من القوة والضعف، فلم يجد عندهم إلا القوة التي بنيت على قوة الإيمان، كالحال بالنسبة لإخوانهم المهاجرين. وتعلمون قصة حذيفة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه من يتخلف صفوف المشركين فيدخل فيهم، فتوقفوا إلى أن اختار أيضا حذيفة بن اليمان، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ودخل في صفوف المشركين، فقام أبو سفيان فلينظر كل إنسان إلى من بجواره، فسبقه فقال للذي بجواره من أنت حتى لا يعطيه الفرصة، فقال فلان. وقصته مشهورة ومعروفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب السير والتفسير. المهم أنه رجع بخبر أولئك الأقوام، وأنه أخذ سهما فوضعه في قنانته وأراد أن يضرب به ماذا أبا سفيان، لكنه تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا حتى تأتي لي، فرده إلى قنانته. وكانت ليلة باردة فأدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نام واستيقظ وأخذ خبره. والقضية فيها تفصيل. الشاهد هنا أيها الإخوة، محل الشاهد هنا أن رسول صلى الله عليه وسلم في رواية عرض على عيينة بن حسن أن يقدم له شيئا من تمر المدينة مقابل أن يعود بقومه وأن يخذل أيضا أولئك الأحزاب، لأن عددهم وصل إلى 10,000، وكم معهم من العدة والإمكانات. وبنو قريظة أيضا خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمنين، وفيهم 800 مقاتل أيضا، كل أولئك الأحزاب انحازوا إلى بعض في مقابل ماذا؟ في مقابل المؤمنين. فكانت النتيجة أن أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا شديدة فكفأت قلوبهم وأطفأت نارهم وقلعت خيامهم وبثت الرعب والفزع والخائف بين صفوفهم. فقام أبو سفيان يترجل فركب راحلته وقال إنه راحل، ثم لما علمت أيضا غطفان بذلك أسارت، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما. هذا هو شأن أيها الإخوة، من ينصر الله، من ينصر دين الله، من يقف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا ولن يتخلى عنه ولن يتركه لعداء، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال أنه كان صلى الله عليه وسلم قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم. هو لتخبيبهم، أنا ما أدري هذه الكلمة، لتخبيبهم، وهذا الذي جاء في الروايات أيضا الذي عرضه على الغطفاني لتخبيبهم. قال لها معنى بمعنى هذا يعني يحتاج إلى تأكد، لكن القصد هو التخدير، وهذا الذي جاء في روايات الأحاديث. قال فلم يوافقه على القدر. هذا قد يكون أيضا كما تعلمون يحصل أيضا فيما نعرفه نحن، هناك تحصل يعني في الطباعة يعني أحيانا في المخطوطات أخطاء، إما تصحيف أو تحريف أو نحو ذلك. الشيخ من خبب رجع زوجته يا شيخ، وأنا قلت ربما من هذا المعنى، لكن الذي ورد في الحديث التخييم يعني يبث الخيبة بينهم والخوف، يعني الرعب والخوف من الخيبة يا شيخ. هذا الذي يعرفنا في الآثار، ولكن هذا له معنى ربما يحمل عليه. قال فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره. قال وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون. تعلمون أن المنافقين ماذا قالوا في هذه الواقعة وماذا حصل عندهم إذ جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم إلى أن ذكر حالة المنافقين وما حصل منهم من ترد. هذه المعركة بينت المؤمنين حقا من غيرهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقال لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. يعني تلك الحادثة فيها من المواعظ والفوائد الشيء الكثير. قال وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسار المسلمين. يعني يصطلموا بمعنى أن يستأصلوا بمعنى يعني أن يقتلوا. فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسار المسلمين لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى.